إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه بإذن الله جل وعلا تعليقات على الأربعين النووية للإمام الحافظ محيي الدين أبي زكريا النووي رحمة الله عليه، وهي التي تسمى بالأربعين في مباني الإسلام وأصول الأحكام. والإمام النووي رحمه الله هو الحافظ الفقيه المحدث يحيى بن شرف الدين النووي، ولد بنوى في المحرم في عام 31 و600، حفظ القرآن وطلب العلم الصغير حتى نبغ فيه، وكان زاهدا تقيا ورعا، انشغل بالتصنيف والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذاعت تصانيفه. حتى للشيخ العثيمين رحمه الله كلمة في هذا الإمام الحافظ، أنه لعله كان بينه وبين ربه عز وجل شيئا، لأنه ما كتب شيئا إلا ذاع وانتشر، في معنى كلام العلامة العثيمين رحمه الله. يعني ما من بيت يخلو من الأربعين النووية ولا من رياض الصالحين، وشرح مسلم انتشر في الآفاق بين العلماء وطلاب العلم، وكذلك الأذكار للنووي وغير ذلك. فتصانيفه مباركة منتشرة ذائعة. توفي رحمه الله عام 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعمر طويلا، ولد عام 31 وتوفي عام 76، يبقى كم عمره؟ 45 عاما. فمات في شبابه رحمة الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بالكتابة كما في صلح الحديبية: ولاكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وفرق بين البسملة والتسمية، فالتسمية في الأمور كلها استعانة بالله جل وعلا وتبركا باسمه، والبسملة تكون عند قراءة القرآن وكتابة الرسائل. قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن، العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. فابتدأ بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، واقتداء بكتاب الله جل وعلا بالابتداء بالحمد، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء بالحمد في الخطب، ثم ثنى بالشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما كونه حبيب الله جل وعلا فهو حبيبه، ولكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. نقول الخلة أعلى مرتبة من المحبة، ثم هذا لم يثبت وإن جاء في حديث ضعيف. وقوله المخصوص صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، الجوامع جمع جامع، والجامع ما قل مبناه وجل معناه. الجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه، يعني يكون قليل اللفظ جليل المعنى، يكون قليل المبنى جليل المعنى. وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نوعان: القرآن الكريم وهو كلام الله جل وعلا وكله جوامع، إذ هو كلام الله ليس كمثله كلام. والثاني ما صح عليه الوصف من كلامه صلى الله عليه وسلم مما قل مبناه وجل معناه، ما يكون لفظه قليلا ومعناه جليلا، فقوله الحج عرفة، الدين النصيحة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ونحو ذلك من الجوامع. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا وروينا. أما بالتخفيف فاستغفر الله، أما بالتخفيف روينا يعني عن شيوخنا، وأما بالتشديد روينا أي روى لنا شيوخنا ابتداء. عن علي بن أبي طالب، عندنا روينا وروينا، روينا نحن عن شيوخنا، روينا روى لنا شيوخنا. عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثرت طرقه. وهذا فيه أولا، عندي حديث ضعيف كثرت طرقه، عندك وإن كثرت طرقه، وإن كثرت طرقه، ففيه فائدة أن الحديث قد تكثر طرقه ولا يصحح، بل ولا يحسن، وذلك إذا كان شديد الضعف. فالحديث الضعيف ثلاثة أقسام: ضعيف، منجبر، خفيف الضعف، وضعيف مطروح متروك شديد الضعف، وموضوع كذب مصنوع. واستدرك على الإمام النووي في قوله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، بأن أبا طاهر السلفي في صدر الأربعين البلدانية له في كلامه ما يدل على ثبوته عنده، إلا إن قيل إن الاتفاق سابق على السلفي. وعلى كل فقد كثر تصنيف أهل العلم بالأربعينيات، سواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، هو حديث ضعيف. وقد صنف العلماء، قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله ابن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني. النسخة التي معي مضبوطة بالشكل، وعامة ضبطها خطأ محض، فإلى الله المشتكى. يعني مضبوطة، لعل جميع الحروف مضبوطة بالشكل، وجميع الضبط في عامته خطأ. يعني وقد صنف العلماء، هذا كيف أتت. ثم قال: صنف فيه عبد الله ابن المبارك. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني النسوي. والنسائية النسبتان صحيحة، النسوي والنسائي. والدار قطني، والحاكم، أبو نعيم الأصفهاني، أبو عبد الرحمن السلمي، أبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد عندي ومحمد هو محمد ابن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. ذكر هذا بعد ذكره طرق الحديث ليبين أنه وإن لم يصح الحديث فهو مقتد بالعلماء السابقين رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا سنن واضح ومهيع لاحب في السير على سنن أهل العلم، في السير على سنن أهل العلم وما جرت به طرقهم في التصنيف والتأليف. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال رحمه الله: وفيه وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا فيه نظر من وجهين: أن دعوى الاتفاق غير مسلمة، فالمخالف في هذا الباب شهير، فأهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أقوال: منهم من قال بعدم العمل بالضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل. ومنه قول ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن ضعيف، ومذهب البخاري ومسلم وابن العربي وغيرهم. ومنهم من قال بالعمل بالضعيف مطلقا، والظن بهؤلاء أنهم يريدون الضعيف المنجبر، وهو الحسن عند الترمذي أو الحسن لغيره عند المتأخرين، هذا هو الظن بهم. وهناك من فرق بين الفضائل والأحكام، ولا وجه لتفريقته لأن الجميع شرع، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يبقى يرد دعوى الاتفاق لوجود المخالف ولكون الصحيح عدم العمل بالضعيف. ثم بين أن اعتماده ليس على هذا الحديث الضعيف، ولكن على الأحاديث الصحيحة الآمرة بتبليغ السنة، وورد فيها الدعاء لمن نشر سنته ونقلها بنضارة الوجه. وهذا يبين لك نيته في العمل، نية النووي رحمه الله في العمل، ولعل هذا هو الذي جعل لمصنفاته الانتشار، فإنه أراد به نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. فها هنا يذكر شروط هذا الكتاب، يذكر شروط هذا الكتاب، يقول: قد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. أولا أنها أربعون حديثا، والمراد هنا أربعون بجبر الكسر، وإلا فهي 42 حديثا. سيأتي في الترجمة 27 حديثان. ثانيا قال مشتملة على جميع ذلك، يعني مشتملة على جميع أبواب الدين أصولا وفروعا، ولكنه أبى الله عز وجل أن يتم كتاب إلا كتابه، ولذلك بقيت بقية للمتعقب. فقام الإمام ابن رجب بزيادة 10 أحاديث أخرى، فتمت 50 الرجبية، منها حديث لا وصية لوارث، هو أصل في باب الفرائض، وغير ذلك. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلث أو نحو ذلك. فالشرط الثالث أن يكون الحديث قاعدة كلية أو كالقاعدة الكلية. وأظهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، هذا هو الشرط الرابع، يعني صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وإلا فقد خلف في بعضها، هذا أولا. ثانيا، يقصد بالصحة مطلق الثبوت والقبول، ولذلك يحكم هو على بعضها بالحسن، وهذا موجود في كلام أهل العلم. ففي الصحيحين وهما صحيحان أحاديث حسان، كذلك في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني أحاديث حسان. فإذا قالوا السلسلة الصحيحة يعني الصحة بمعناها العام القبول الثبوت. قال: معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، هذا في المعظم كما نص هو، ولذلك أتى من 42 ب29 حديثا من الصحيحين سواء اتفاقا أو افتراقا. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد، هذا هو الشرط السادس. ما العلة في ذلك؟ ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. الشرط السابع: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، هذا الباب ساقط في كثير من نسخ الكتاب مع جليل موقعه وشدة الحاجة إليه، كما قال شيخنا الصالح. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. انتهت هذه المقدمة ليبتدئ رحمه الله هذه الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، ونقف عنده لنشرع بإذن الله في المرة المقبلة فيه، ويكون بإذن الله عز وجل في كل مرة 5 أحاديث على أن تحفظ، لينتهي في 8 مجالس هذا تاسعها. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.